ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. I'm going to go to the hospital. Shut down, come on,